أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست بين السطور، حيث نغوص معا في كنوز المعرفة ونستكشف روائع الفكر. اسمحوا لي اليوم أن أخذكم في رحلة فريدة، رحلة إلى قلب أعظم كتاب، كتاب الله عز وجل، وكيف يمكننا أن نجعله أقرب إلى فهمنا وعقولنا. هل سبق لك أن تلوت آية من القرآن الكريم ثم توقفت للحظة وسألت نفسك ماذا تعني هذه الكلمة بالضبط؟ أو ما هو المقصود بهذا التعبير الدقيق؟ القرآن بحره عميق، وكلماته تحمل من الجمال والدلالات ما يبهر العقول. لكن أحياناً قد تشعر أن بعض المفردات غريبة، أو أن معناها يحتاج إلى إيضاح لتكتمل الصورة في ذهنك. تخيل الآن أن هناك مفتاحاً سحرياً يفتح لك أبواب هذه الكلمات. مفتاح بسيط، مباشر، لكنه مصنوع بحكمة وعمق. هذا المفتاح ليس سحرياً بالمعنى الخرافي، بل هو جهد علمي جبار، تلخيص مدهش لسنوات من البحث والتدبر. إنه كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف، مفتي الديار المصرية الأسبق وشيخ الأزهر الشريف رحمه الله. هذا ليس مجرد كتاب تفسير تقليدي، بل هو رفيقك الصامت، معلمك اللغوي، وموجهك السريع في رحلتك مع القرآن. الشيخ مخلوف الذي عاش قرناً كاملاً من العطاء العلمي أدرك حاجة المسلمين في زمانه وربما في كل زمان إلى فهم ميسر ومباشر لكلمات كتاب الله. لم يكتب تفسيراً مطولاً يغرق في الخلافات الفقهية أو النحوية المعقدة، لا، بل ركز على جوهر الكلمة. فكر فيها هكذا، عندما تقرأ كلمة مثل صيب في سورة البقرة قد تتساءل ما معناها؟ يأتي الشيخ مخلوف ليقول لك ببساطة ووضوح المطر الشديد، أو عندما تمر بكلمة العروة الوثقة يوضحها لك الإيمان بالله ورسوله والتمسك بالدين الحق الذي لا انفصام له. إنه يقدم لك الخلاصة، الزبدة اللغوية، المعنى الجوهري الذي يزيل اللبس ويفتح لك آفاق التدبر الفوري، كأنما يمسك بيدك ويقول لك هذا هو المعنى الذي تحتاجه الآن لتفهم مراد الآية. ما الذي يجعل هذا الكتاب مميزاً إلى هذا الحد؟ التركيز الجراحي؟ الشيخ مخلوف لا يشرح كل كلمة، بل يستحدث بدقة الكلمات الغريبة أو التي قد تشكل تحدياً في الفهم. هذا يجعله كتاباً مركزاً وفعالاً. الإيجاز البليغ، عباراته قصيرة، واضحة ومباشرة، لا حشو ولا استطراد، كل كلمة لها وزنها ومعناها. المنهجية الموثوقة، على الرغم من إيجازه إلا أن خلف هذا الإيجاز يكمن علم الأزهر الشريف وسنوات من البحث في معاجم اللغة وكتب التفسير المعتبرة. أنت تتعامل مع عمل عالم راسخ القدم. سهولة الاستخدام، الكتاب منظم حسب ترتيب سور المصحف الشريف. تقرأ القرآن، تصادفك كلمة، تفتح كتاب الشيخ مخلوف، تجد المعنى فورا. إنه رفيق مثالي لتلاوتك اليومية. تخيل مقدار الفهم الذي سيتعمق لديك عندما تتضح لك معاني الكلمات، كيف ستتغير نظرتك للآيات، وكيف ستتذوق حلاوة البيان القرآني بشكل لم تعهده من قبل. هذا الكتاب ليس فقط أداة تعليمية، بل هو محفز لتدبر أعمق وقراءة أكثر خشوعا وتفهما. في عصر تزدحم فيه المعلومات وتتعدد المصادر، قد نضيع أحياناً في بحر التفاصيل. كلمات القرآن تفسيراً وبيان يعود بك إلى الأصل، إلى وضوح الكلمة ونقاء المعنى. إنه يسقط عنك عبء البحث المعمق عن كل كلمة، ليمكنك من التركيز على الرسالة الكبرى للقرآن. سواء كنت طالباً للعلم، أو قارئاً عادياً، أو حتى حافظاً للقرآن، فإن هذا الكتاب سيضيف لك قيمة لا تقدر بثمن. إنه ليس بديلاً عن كتب التفسير المطولة، بل هو المدخل السهل والواضح إليها، البوابة التي تفتح لك الأبواب لتغوص بعدها في أعماق أوسع. إذن هل أنت مستعد لتقوية علاقتك بكتاب الله؟ هل أنت مستعد لتضيع دروب الفهم في قلبك وعقلك؟ احصل على نسختك من كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان للشيخ محمد حسنين مخلوف. اجعله رفيقك الدائم في رحلتك مع القرآن. صدقني، لن تندم، بل ستكتشف كنوزا لغوية ومعان عميقة لم تكن لتتصورها. في الختام أدعوكم مستمعين الكرام أن نكون أقرب إلى كتاب ربنا، فهذا هو سر الفلاح والسعادة. وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة من بين السطور. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.